ليش قال صاحب القصر بالنحو هذا؟ قال الكلمة قول المفرد. ليش معنى اللفظ المفرد؟ لماذا لم يقل الكلمة لفظ المفرد؟ ليش قال قول المفرد؟ يكون جمل أقرب. نعم. يكون جمل أقرب. هذه واحدة ثانية. القول يدل على ما دل على معنى فقط، أما اللفظ يدل على ما دل على معنى وعلى ما لم يدل على معنى. حتى عليك. صح. جيد. فكان أخذ الجنس يعني قريبا. المصدر أحد جزئي الفعل وهو الحدث للزمان. ما معنى هذه العبارة؟ المصدر أحد جزئي الفعل وهو الحدث للزمان. هذا النحو أتكون بالأجومية يعني بالكتب البداية حيث أنت ممتصل بس نفسك حل على راحتك. مين يعمل؟ نعم. يلا حقا ازهاتكم شوية انتم طلاب. انا ما جاء ان امتحنكم حتى اخذلكم. لا والله امتحنكم في مستواكم. ولا هو وفوق كل ذي علم حقيقة كده لأن الفعل يدل على الحدث ويدل على الزمن، فهناك جزئين في ما يدل عليه الفعل. في المدرسة المصدر هو الجزء الأول الذي هو نفس الحدث بدون عبارة عن الزمن. يعني الفعل متركب، جزئي الفعل يعني الفعل مركب. من إيش مركب؟ من الحد من الدلالة على الحدث ودلالة على الزمن. المصدر زائدا الزمن. مصدر زائدا زمن. الفعل الماضي مصدر زائدا زمن ماضي. الفعل المضارع زمن حال او مستقبل. اثنين زمنين. زين والامر المصدر الماضي. يقال الأمر لا مصدر فيه. يقال في الزمان يدل على الزمان المستقبل. افعل يعني في المستقبل. شكرا. يقال لا زمان لا حدث فيه. بس هو بي حدث يقينا يعني لما يقول له صلي احنا يقوم الصلاة فبيه صلاة مصدر. يلا بلا بسرعة جد وصلنا شكرا صحة صلنا من الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإلهام المفسر بإلقاء معنى في القلب بطريق السيف. يعني هو فسروه يعرفوه مو تعريف، لأن التعريف يقتضي وجود جنس فصل أو جنس خاص أو جنس عام. يعني بس هو تفسير. تفسير شنو؟ تفسير توضيح يعني، لأنه شرح مو تعريف بمعنى التعريف، لا، وإنما هو شرح لهذه الكلمة. لذلك قال المفسر، كأنه الإلهام مجبل وهذا جاء فسر أو بينها. قال المفسر بإلقاء معنى في القلب بطريق الفيض، يعني المعنى من الله والتعبير من البشر. المعنى من الله سبحانه وتعالى والتعبير من البشر. قال هذا الإلهام، يعني طرح الإلهام، هل هو سبب من أسباب المعرفة ولا هو ليس سبب من أسباب المعرفة؟ يعني هل هو كالحواس السليمة والخبر الصادق والعقل أو ليس كذلك؟ والإلهام المفسر بإلقاء معناه ليس ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق حتى يرد به الاعتراض على حصر الأسباب. حتى يرد به الاعتراض في حصر الأسباب على الثلاثة. إذا الإلهام ليس من أسباب المعرفة عند من؟ عند يعني هو عند أهل الحق، يعني عند الناس المحققين والمدققين. فلما رجع الإلهام، الصوفية يقولون عندنا إلهام، والإلهام موجود في القرآن الكريم، وأوحى ربك إلى النحل يعني ألهمها، وبعدين ونفس وما سواها فألهمها فجورها والتقوى، يعني بين لها طريق الخير وبين لها بالمقابل طريق الشر. فالإلهام من أقوى أسباب المعرفة عند من؟ عند الصالحين والعارفين بالله. لكن ليش هو يعني ليس من أسباب المعرفة؟ لاختلاطه بالخواطر من جهة، وبالقضايا الأخرى اللي تجي على البال بدون اعتماد، يعني يا أما تكون من النفس يا أما من الملك أو من الشيطان، هاي نفس الشيطان وغيره. فالمو صالح واللي ما وصل إلى مرتبة من الطهارة والتزكية كذا تصور أن هذه معارف وعلوم، والحقيقة ليست لا معارف ولا علوم. لكن الأولياء إذا خطر ببالهم شيء أو ألهموا بشيء فيمشون عليه يقينا. فالإلهام ليس من أسباب المعرفة عدما عند المحجوبين عدما، يعني مثل وإن من شيء إلا يسبح بحمد، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. من هو الذي لا يفقه التسبيح؟ المحجوب. أما من زال حجابه يفقه هذا التسبيح ولا؟ بدليل أن الطعام سمع تسبيحه في قصعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الخلل بالإنسان ولا الخلل بالمعارف المبثوثة في الكون؟ الخلل في الملتقط. أحيانا يكون جهاز الالتقاط خربان تعبان، فأكيد يعني ليست معارف وإنما هي متالف، أي كما قالوا ليست أحوالا وإنما هي أوحال. فرق بين الحال والوحل، ليست أحوال وإنما أوحال. عدما الأوحال عدما عند المحجوبين، أما اللي الله صفى قلوبهم وزكاهم دون المعارف اللي تجيهم ما يختلط بها الشيطان، يعني هذا الشيطان ما يمتزج معاه. ولذلك يعني حدثوا بعض الصالحين وخاصة أبو يزيد البسطامي، شو يقول؟ حدثني قلبي عن ربي. شنو حدثني قلبي عن ربي؟ يعني الإلهام الذي أتاني به الله سبحانه وتعالى عن طريق الفيض يعتبر صحيح من المين حدثت كان حديث الآن من البارحة الزوجي بهذا قوة يعتبر. فالإمام التفتازاني رحمة الله عليه ما راد يخلط الحابل بالنابل، ليس كحاطب الليل يجمع الحية والعصا، لا، وإنما رجل ركز. قال أنا ما أقول طالب من العارفين بالله أو فلان من الناس مثلا هذا إنسان فاسق فاجر حاشاكم، يعني هذا نوع من العبث. فيبقى الإلهام معتبر عند أهله، لكن ما يثبت في قضية حقيقية واقعية يعني من حقنا إذا إحنا نعتقد بذلك الرجل بأنه من الصالحين نسمع كلامه، وإلا نطنش. من هنا قال والإلهام من حيث هو يعني ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق. شيخ هناك تفريق بين الإلهام بالنسبة للشخص الملهم وبالنسبة لغيره، بالنسبة للشخص الملهم الأصل أنه يعني يعتبر سببا من أسباب العلم إذا كان صالحا، إذا كان صالحا بالنسبة لغيره حتى وإن كان صالحا شيخ لا يعد من أسباب العلم. لا، ولكن إذا اعتقد به أيضا سبب الصالح نفس الشيء. نعم. وكان الأولى أن يقول قل ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق حتى يرد به اعتراضه على حصر الأسباب في الثلاثة المذكورة. نعم. الثلاثة المذكورة مقصودا الأسباب. يعني حواس الخبر الصادق والعقل. وكان الأولى أن يقول أسباب العلم بشيء إلا أنه حاول تنبيها على أن مرادنا بالعلم والمعرفة واحد. لقال ليس من أسباب المعرفة المفروض ماذا يقول ليس من أسباب العلم. ليش بدل كلمة العلم بالمعرفة؟ أكو بعض العلماء ذهبوا إلى أن العلم هو الإحاطة في القضايا العقلية والكليات، أما المعرفة هي الإحاطة بإيش أو إدراك الجزئيات. عند الإمام التفتازاني العلم والمعرفة شيء واحد، يعني مترادفان، اختلفا في المفهوم واتفقا فيما صدق. اختلفا بإيش؟ في المفهوم واتفقا فيما صدق. كل ما يقال عليه معرفة فيقال عليه علم، وكل ما يقال له علم يقال له في المقابل يقال له معرفة. نعم. إذا أنه حاول التنبيه على أن مرادنا بالعلم والمعرفة واحد. واحد. لا كما اصطلح عليه البعض من تخصيص العلم بالمركبات أو الكليات. والمعرفة بالبصائر أو الجزئيات. إذا أن تخصيص الصحة بالذكر مما لا وجه لا قال بصحة الشيء. قال هذا تخصيص الصحة ماذا يعني؟ شيء هو شيء يعني. لا وجه له. إيه. ثم الظاهر أنه أراد أن الإلهام ليس سبباً يحصل به العلم لعامة الخلق. شوف وجه الشمس قال يحصل به العلم علما لعامة الخلق، أما خواص الخلق يحصل به العلم. أي نعم. ويصلح للإلزام على الغير. لا يصلح للإلزام على الغير، نعم. أي. لا يصلح؟ لا، هو قال ليس سببا وليس يصلح للإلزام على الغير. حتى وإن كان صالحا شيخي؟ نعم. إذا واحد عام بالزرع الصالحين أكيد لا يلزم. بس إذا يعني أما إذا ما اعتقد به يلزم لأجل الاعتقاد، لا يلزم أنه علم جاء من خبر هو أو هو يعني. نعم. وإلا فلا شك أنه قد يحصل به العلم وقد ورد القول به في الخبر. وإلا فلا شك أنه قد يحصل بالإلهام شنو؟ قد يحصل به العلم، لكن عند من؟ عند الصفوة. ويؤيد هذا أنه يحصل عند الصفوة يحصل به العلم، وقد ورد القول به الخبر نحو قوله عليه الصلاة والسلام ألهمني ربي، ألهمني وإلهامات النبي كلها علم وتلزم غيره. اي نعم. وحكي عن كثير من السلف من الصالحين يعني الهمني ربي، يقول الهمني ربي. واما خبر الواحد العظيم هو يزيد بن يقول الهمني، يقول حدثني قلبي يا رب، هو الهام بس يقول حدثني قلبي. يعني ما يقول إلهام، إلهام يعني هذا العموم إلهام. وأما خبر الواحد العدد إيه؟ وتقليد المجتهد فقد يفيدان الظن والاعتقاد الجازم الذي لا يقبل الزوال. الذي يقبل الزوال. وأما خبر الواحد العدل وتقليد المجتهدين فقد يفيدان الظن والاعتقاد الجازم الذي لا يقبل الزوال. أنت ايش عندك؟ يقبل هو الاعتقاد إذا كان جازم لا يقبل الزوال. أكيد ها؟ يعني الآن راح نشرح العبارة. شيء مو مشكلة، حرف صاعد حرف نازل غير. عندنا خبر الواحد، احنا تكلمنا يمكن عن خبر الآحاد في المحاضرة الماضية، هو وأنه شنو كيف هو ظني لا يقوى على مخالفة القطع، وكيف أنه لا يكفر به في باب العقائد لوجود الظن فيه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ادروا الحدود بيش بالشبهات، والظن فيه شبهة. الظن شنو؟ مو فيه شبهة عن النبي، لا، فيه شبهة السند. السند العلم واحد، العلم قال رسول الله، لكن يبقى السند يمكن كلمة زايدة، يمكن كلمة ناقصة، يمكن حرف موجود، يمكن ما موجود، كلها تكب المعاني أو تزيد أو تنقص. لذلك أصبح خبر واحد شنو؟ ظنيا وليس قطعيا. واضح مو؟ جيد. وأما خبر الواحد الظن يعني العدل وتقليد المجتهد مثل الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي مالك، فقد يفيدان الظن والاعتقاد. يعني خبر الواحد وتقليد المجتهد قد يفيدان الظن والاعتقاد الجازم. يعني انت لانه هذا قول الشافعي، وان كان تسلسل الينا بخبر الواحد، لكن بقول الشافعي شيء الاعتقاد الجازم. مثلا رجل ماخذ طريقة قادرية، وين يرجع مثلا الطريقة القادرية الى الشيخ عبد القادر الجيل، فهو وإن كان وصل هذا الخبر بطريق الآحاد له، لكن ما لي خالفه مستحيل. فإذا تعرفون يعني قدر ذول الأولياء والكبار من يصير الاعتقاد بهم مو بس جازم، إذا في مرحلة أكثر من الجازم. ولذلك الإمام اللكنوي الله يرضى عنه يناقش مسألة دقيقة جدا، يقول وأما ما ورد عن شيخ الأولياء، عن شيخ عبد القادر الجيلاني وإمام الطريقة والحقيقة وكذا كذا، فيما قاله في كذا، هذا كاتب في الرفع والتكميل في الجرح والتعديل. الإمام اللجنة وعنده كتابين لازم تقرأه، لازم تقرأه، يعني ما بيها مجال. أول واحد الرفع والتكميم في الجرح والتعديل، هذا واحد. نعم. والتكميل، الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، هذا واحد. والثاني ما التعبد اللي صار من التعبد ليس ببدعة. والثالث الجواب الصريح فيما تواتر من نزول المسيح عليه الصلاة والسلام. هاي تذكرت الحقيقة شفتها وقتا كنت شباب وقرأتها، شفت بيها يعني معاني ومنافع حيل جيدة ممتازة جدا يعني. وبعدين مع عقليتنا تمتلك رجل علاقة كبيرة لبعض الناس مو سهلة، عالم عالم رحمة الله عليه، اعتنى بتخريج كتب الإمام الشيخ عبد الفتاح أبو غدر الله يرحمه. الشيخ عبد الفتاح أبو غدر اعتنى به بتخريج كتب الإمام اللكنوي رحمهم الله جميعا. فهذه الكتب يعني جيدة جدا. فيقول خبر الواحد وتقليد المجتهد قد يفيد هذا الظن، لكن مع إفادة من الظن شيء يفيد الاعتقاد الجازم، يفيد الظن من حيث الطريق طريق ظن، لكن من حيث المعلومة يعتقدون بها اعتقادا جازما إذا كان كلام المجتهد أو خبر الواحد. أي نعم. الذي لا يقبل الزوال فكأنه أراد بالعلم ما لا يشملهما، يعني لا يشمل خبر الواحد ولا تقليد المجتهد، فكأنه لما أطلق أسباب العلم وقال ثلاثة لا يشمل خبر الواحد بهذا الإطلاق ولا تقليد المجتهد، وإلا إذا كان يشملهم فلا وجه لحصر الأسباب الثلاثة. يعني تبقى تفتهمون عليه ولا تفتهمون ولا شنون شيخ الإمام الإمام التزاني يعني هو مع الإمام النسفي في حصر العلم بالأسباب الثلاثة، ولا هو يعني يلحق هذه الأسباب؟ لا ما يلحق من؟ لا لا لا يبقى العلم حمصر بالأسباب الثلاثة. مضبوط، خلصنا هذا الإلهام والعلم خلاص. اسع ننتقل من العلم الى المعلوم. ننتقل من العلم الى المعلوم. قال وراها شنو قال؟ قال فالعالم بجميع اجزائه محدث. هذا معلوم ولا علم؟ معلوم. معلوم معلومات يعني. الآن راح نجي على الفلسفة من أول مقدمات، يعني مقدمات يعني كلها مقدمات اللي أخذناها كلها تمهيد لهذا البحث. فشون أريد عقلياتكم لها متوقدة حيلة حتى إن شاء الله نستهم عليه وعلى غيره وشوره. قال فالعالم أي ما سوى الله تعالى، أين عليه اعتراف الرجال يعني نعترض عليه، نعترض عليه بالقرآن الكريم. قال فالعالم أي، قال يفسر أي شنو هذه؟ اكتبوا عليها مفسرة، أي مفسرة تفسر ما قبلها بما بعدها. أي ما سوى الله تعالى، أو ما سوى الله تعالى يعني حسب ما سوى، كلمة سوى شلون هي مستعملة؟ هل هي حرف جر ولا ما تنصب ما بعدها؟ أكيد موجود ما معها يعني ركزها للفعلية أكثر. أي ما سوى الله تعالى من الموجودات. الله سبحانه وتعالى جار يعني قال العالم كل ما سوى الله شنو هو؟ هو هذا العالم، يعني العرش والكرسي والجنة والنار والسماوات السبع والأراضين السبع والمجرات والنجوم والكواكب كلها شو اسمها؟ العالم. اسمها شنو؟ تحت اسم العالم. لكن القرآن الكريم مش قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. كم عالم؟ عالم. طيب هذا يقول العالم ما سوى الله، والقرآن الكريم يقول العالمين. شلون نجمع بين المعنيين؟ واللفظين لا يمكن نجمع بينهم لان هذا مفرد وهذا جمع، بس بين المعنيين شلون نجمع؟ عجيب انت ما شاء الله ذهنك متوقد. ايه تذكي ما شاء الله عليك. قل حتى اذا غلط ما مشكلة، يعني اذا ما راح تنسجع لك درجة الامتحان. ايه اذا جمعنا كل العوالم ايه فمجموعها يكون كل ما هو سوى الله تعالى، فالعالم معناه كل مجموع العوالم. صح، يعني انت تريد تقول افرد باعتبار الاستيحاب، فالقران جمع باعتبار الاصناف، يعني عالم النبات وعالم الحيوانات وعالم السماء وعالم العرش وعالم مظبوط. اذا قصدت هذا المعنى وتقصد هذا المعنى يعني مو مشكلة الله صح. اذا العالم اذا اخذناه بمعناه الجنسي، اذا يشمل كل المخلوقات، والعالم اذا اخذناه باعتبار اصنافه نجمع نقول العالمين، ليس عالم واحد وانما هي عوالم. ما هو يعني هناك الاختلاف الكبير، وانما هو بس استعمال. نعم شيخ. اليس البعضون ذهبوا الى ان العالمين ليس الجمع فيه؟ ملحق بالفعل. ملحق. لكن يعطي معنى الجمع. ملحق من حيث الاعراب. ملحق من شنو؟ من حيث الاعراب، ملحق بجمع المذكر السالم. لكن سبب الالحاق ليس ان ملحق بالاعراب بس. سبب الالحاق الاعراب. يرفع بالواو وينصب بجر الياء. لكن لماذا لم يكون انه جمع حقيقي؟ نعم. لماذا هو لا يعتبر جمع حقيقي؟ يعني ما قال جمع حقيقي باعتبار اسمه يعني عالم، ايش راح تجمعها شنو؟ عوالم، مو جمع عالم شنو؟ عوالم، لكن العالمين جمع او العالمون جمع بالاعراب المذكر السالم، ويعطيك جمع ايضا، يعطيك معنى الجمع، مو الجمع جمع، معنى الجمع ملحق بجمع المذكر السالم، لان فيه جمع، فيه يعني اشاره الى عوالم، مو عالم واحد، عالمين مثل عليون ومثل تقارب النحو. بس بعد شوي جوار اصوات في النحو مو ولا بذل. يلا بسم الله. اينا فالعالم اي ما سوى الله تعالى من موجودات مما يعلم به الصانع، مما يعلم شر يعلم، يعني يعلم به الصانع، يعني يستدل على وجود الصانع به. شو يعلم به الصانع؟ يعني هو الصانع لم يعلم غير من خلقه، فهذا الخلق به يستدل عليه من. هذا نظرتنا احنا طلاب العلم، يستدل بمخلوقاته او بخلقه عليه. عند العارفين بالله العكس، يستدل به على خلقه، لان الله موجود وجد هذا العالم، مو العكس. يعني الله لا يحتاج الى دليل لانه مجرور في القلب. الله جل جلاله التوحيد فطرة الإنسان، التوحيد، كل مولود إذا على الفطرة يعني شنو؟ يعني على التوحيد، يعني ما محتاج يتعلم التوحيد، بس محتاج يتعلم هذا العالم شلون جاء، مو يتعلم شلون الله موجود جل جلاله، لا يتعلم هذا العالم شلون صار. فلا نستدل به بخلقه عليه، وإنما نستدل به على خلقه. احنا سويا ما راح نمشي، لا نستدل بخلقه عليه، لان هذا يستوي ولا شيء. اي نعم. يقال العالم، نعم. النقطة السؤال اللي طرحته قبل قليل بالنسبة للعالم، يعني احنا نقول العلم للاستغراق يعني؟ نعم. بالنسبة للعالم يعني كيف تجمع بين ممكن العالم. ممكن للجنس وممكن للاستغراق. والعالمين تكون لا ما تتفسر بالفسق ولا بالجنس. لا خل بس ال هي او العالم المعهود بالذهن او بالذكر او بالفكر. يقال عالم الاجسام وعالم الاراضي وعالم قاعد يقول لك يا عاشر وعالم الحيوان الى غير ذلك. فتخرج صفات الله تعالى لانها ليست غير الذات كما انها ليست عينها. يقول لك صفات الله تعالى ليست من العالم. هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره. إذا كان العالم كل ما سوى الله تعالى، فهل صفات الباري عز وجل من جملة العالم؟ قل لا، صفات الباري ليست من العالم، وإنما هي منين؟ ليست غير الذات الإلهية. وكان ما إذا كان غير، ليست غير الذات، فإذا هي قديمة بقدم الذات، قديمة بيش بقدم الذات جل جلاله. لكن بالمقابل ليست عين الذات، فإذا تأخذها بالليست غير الذات ليست من العالم، وإذا أخرجتها عن العالم هل تعود تدخل فيه؟ ليش؟ لأن إذا قلنا صفات الله تعالى مخلوقة، فيكون الله سبحانه وتعالى محلا للمخلوقات والحوادث، هل يتعقل هذا؟ لا يتعقل. الله ليس كمثله. تجينا إن شاء الله نبحث الصفات بعد الكتاب، بس هذه مقدمات يعني. يعني الشيء غير الذات هذا نفى فيه تجسد التوكل. لا، ليس غير الذات نفى فيه أن تكون الصفات من جملة العالم المخلوق. كما أنها ليست عينها. ليست عين الذات حتى يخلي يعني إلها شوية عمل وشغل وكذا. فلا تحل الحوادث بالضبط. قال بجميع أجزائه. ما ليش يعني بجميع أجزائه؟ شيء يدلل على إيه؟ لأن العالم مركب من أجزاء. لما قال بجميع أجزائه يعني شنو؟ يعني أن العالم مركب من أجزاء، من السماوات وفيها والأرض وما عليها، هاي كلها أجزاء العالم. محدث أي مخرج من العدم إلى الوجود. هنا أكو أنتو قريب الاستحالة، الواجب والجائز والمستحيل. هنا راح قاعد ينقض لنا القواعد اللي احنا قريناها. هذا هو ما هو المستحيل؟ لا يتصور وجوده. نعم انت؟ لا يتصور وجوده. والواجب؟ لا يتصور عدمه. والممكن؟ يمكن عدمه. طيب، هل احنا عندنا الواجب جل جلاله؟ ما راح نتكلم، واحد الله. بس المستحيل شريك الذات مثلا. ناخذ الممكن، ما ترجح وجوده على عدمه. زين، هل الامكان مرتبه وسطى بالوجود بين الواجب والمستحيل؟ وهنا شو يقول؟ مخرج من العدم. شلون نجمع بين هالاقوال هذه؟ هنا راح ندخل بمعمعة صعبة. طيب دراستنا غلط ولا انت يا استاذاني غلط ولا شلون؟ وجه جانب الوجود على العدم. مخرج من العدم الى الوجود. الى الوجود. شوف اخوان، قال مستحيل، احنا ما نقول الممتنع، مو احسن؟ احسن من كونه مستحيل. الممتنع الوجود ينقسم الى قسمين. قسم ممكن اخراجه الى الوجود، والقسم الاخر مستحيل وجوده. المستحيل لا يتصور في العقل وجوده، لكن بقية المعدومات ممكن توجد، يعني ممكن توجد. ولذلك قال مخرج من العدم، يعني هذا احنا كل توجهنا في عدم، بعدين طلعنا من العدم الى الوجود. اذا كل مستحيل معدوم، وليس كل معدوم مستحيل حتى يمكن اخراجه. يعني شريك الباري معلوم ومستحيل، لكن غيره مو مستحيل، معدوم لكن قد يوجد، معدوم قد يوجد. فإذا المعدومات عندنا كم قسم صارت؟ قسمين. قسم في خانة الاستحالة لا توجد أصلا، والقسم الآخر في خانة قابلية الوجود، قابلة الوجود. إذا أسبغ الله تعالى عليه من أنواره أنوار الوجود وجد، وإلا فلا. إذا كل مستحيل معدوم، وليس كل معدوم مستحيل. فأي لعم، العدم ولا الاستحالة؟ العدم عم ولا الاستحالة. طيب هذه الموجودات التي خرجت من العدم إلى الوجود شنو بها؟ لا يزال فيها مفهوم العدم، لا يزال مفهوم العدم فيها لأنها خرجت منه. والخارج من الشيء يعني مثل يعني مثل طفل خرج من بطن أمه، لا بمعنى فارق أمه من جميع الجهات، وإنما هناك بعض الأشياء بقيت عالقة في الطفل بعد ولادته، مثل بعض الأمراض الوراثية وفصيلة الدم وبعض الألوان وبعض الشعر وكذا والخلقة والصفات. يعني هو لا يخلص، يتخلص الطفل من أمه نهائيا، يعني يتركه لو ظل متعلقها أكو، وإن كان ضئيلة وبسيطة يعني، لكن أكو موجودة يعني. كذلك تعلقنا بالعدم موجود وإن كان بجزء بسيط. ولذلك يقولون الحادث العدم جزء من مفهومه. الحادث شنو؟ العدم. إذا يوم من الأيام يقبل العدم لأنه خرج منه فيقبله. لما خرج من العدم يقبل العدم ولا لا يقبل العدم؟ يقبل العدم. ناقشوا أولادي، ناقشوا، ليش ما تناقشوا؟ معقول أنا قاعد تستمعون هذا الحديث؟ يعني إذا تستمعون الله أهنيكم أولادي، حقيقة أهنيكم. إيه؟ شوف العدمية تعتبر منطقة ذهنية ولا؟ لا حكم عقلي. حكم عقلي. بس هو موجود عالم، موجود عالم العدم. عالم لكن لا معلوم وليس موجود، لكن بعد الوجود بعد الانتزاع منه يصير الوجود، قبل الانتزاع معلوم ليس موجود، معلوم هذا اللي تعالوا لا احنا كل منه. طيب شيخي هو كونه كان يعني معلوما يعني في الذهن، ألا يعد هذا وجودا له شيخ؟ وجود ذهني، وجود ذهني بس موجود خارج. موجود خارج. وخيل ولا كيف يعني علمه غير يكون بالذهن موجود حتى يعلم؟ إذا لم يتحقق في الذهن كيف يعلم؟ نعم. شيخ ما قلنا إنه الحوادث فيها شيء من العدمية. مش قلنا هيك؟ لا يعني جزء من المفهوم. نعم. إيه. نعم. هذا الجزء هو نفسه إنه رح يلحق هذا الحادث عدم. احتمال مو اكيد. لا مش لا بس الروح الحيوانيه الحق العدم، ولا الروح الانسانيه ما يلحق عدم. يعني انت جنابك كم روح عندك هسه حاليا؟ روحي روح الحيوانيه اللي مشاركه مع الاحياء يعني هذه تروح عند الموت، لكن الروح اللي هي منحة من الله تعالى للآدمية باقي وباقي يعني دائم. ولذلك احنا الآن في ماذا أظهركم كنت قبل شوية صفوها صفوها هي وعلى قوم بذلك الموسم احنا الآن عندنا قواعد. ما ثبت قدمه استحال عدمه، وما استحال عدمه ثبت قدمه، وما جاز عدمه جاز وجوده، وما جاز وجوده الممكنات يعني جاز عدمه. لكن يقول لم يقع الإنسان يتفتت إلى تراب وكذا يرجع إلى أصله. الآن لو وصل العالم إلى أن المادة تفنى ينتهي الإشراك في العالم كله، ليه؟ الفلاسفة والزرعة والفلسفة يعني أساعدكم حتى أنتم قرأتوا بالثانويات، المادة لا تفنى ولم تخلق من العدم. يعني شنو؟ يعني قديمة. هذا غلط. المادة كيف رأيتوا بالحياة؟ المادة لا تفنى ولا تستخلص من العدم ولا تستخلص. إذا هي شنو؟ قديمة. لا قديمة. وإنما المادة والطاقة يتناوبان على الكرة الأرضية، فإما بصورة مادة أو بتحلل المادة تصير طاقة. طيب إذا صار الطاقة هل تفنى؟ يقول لك لا ما تفنى، وإنما بقية المواد تلتقى بالطاقة. فلو ثبت عندنا يوما ما أن ذرة من ذرات العالم تفنى، انتهى الإلحاد في العالم. مش ما يعني أحد الآن العلم ما أتفع يا بقى. هو شكرا للسؤال في هذه النقطة. والآن شيء تحول المادة، يعني الآن المادة قام قبل أن تصير مادة موجودة. لا ممكن نستطيع أن نقول إنه المادة قام هي عدم أو الطاقة عدم، لكن تحولها إلى موجودة. الطاقة الكهربائية موجودة. موجود شيء ما شبه عدم. إذا الشيخ أكو هنا يعني مثل التعارض ليه؟ بين العلم ما أثبت العلم شيء. لا هو مو تعارض، هو تلقف لأقوال الفلاسفة الأولين بس. مو مو أنه تطور العلم حتى وصل إلى هذه المرحلة. نعم. إنما القضية رجعية حيل يعني. يعني ما قاله الإغريق واليونان هو الآن يدرس في مدارسنا. نعم. هي حلو. وشيخ الأصل الإنسان أصله عدم. أصلك زرعة الشيء. زرعة الدار نقول أصلك. أصله عدم شيء مو صحيح؟ أحنا نقول شيء أحنا. نعم. وهم هم يقرون بهذا الشيء. فلازم نقولون أصل الإنسان لكن قديم. يقرون بإيش؟ بالقدم. فمن يقول قديم إذا لا هو لا هو إذا وين هذا؟ فالمعركة اللي صار الآن بين الفلاسفة الشيخ وجود وعدم، ولذلك يقول لك فلان وجودي وفلان كذا. حتى موسوعة مثلا موسوعة الفلسفة إلى تدور تطلعون على عبد الرحمن بدوي. عبد الرحمن بدوي فيلسوف كذا هو وجودي موسوعة الفلسفة موسوعة الفلسفة عبد الرحمن بنوي. لكن القضايا كلها الوجودية والموجودية ونظرية الزمن ونظرية النسبية ونظرية يعني فإذا متى تنتهي المعركة؟ إذا أثبتنا أن المادة تفنى. يعني نحن نقول المادة تفنى الآن قابلة للفناء. قابلة. وحنا نقول قابلة للفناء بس ما فينا فينا حتى لا تفنى. أين الخلاف؟ نعم. أين الخلاف؟ ما قلنا ما تفنى، قلنا قابلية للفناء فيها لأنها مخلوقة. إذا قابلية للفناء ولا حدا فيها. لكن لحد الآن ما توصل العلم إلى حد. لحد الآن العلم لم يتوصل. مو نظريتنا غلط يعني. لا حد لم يثبت العلم عن معاتب هو لم تفهم يعني بغض النظر عن العلم نحن نقول انه الماده تفهم الان بغض النظر عن قابليه الفناء موجوده فيها فلو فنيت يصبح الحاد بالله خزي حالي فالكون كله يؤمن بالله لان تنهار نظرياته فما يبقى الا الوجود جل جلاله. انا قاعد يعني انا اتكلم لك دقيق يعني كلام حيل دقيق حلو يعني انا سؤال انا اخذت فيه فلاسفه وخبراء نعم هل يبنى العالم قبل نهايه العالم قبل القيامه هل يبنى شيء في العالم؟ لا هو يتحول لحد الان بعقلنا يتحول لكن يعني القرآن يقول الله جل جلاله يوم شو يسوي؟ يبدل تبديل يعني نحن أيضا نقول أنه لا صنع عالم ولكن صنع لا ما احنا ما نقول احنا داخلين يعني شوفوا كيف احنا بس نقول يجوز الصنع ولا واحد هذا طبعا سيد بالنسبة للروح الحيوانية مثلا ايش هي الروح الحيوانية؟ نعم الروح الحيوانية بكثرة يعني الإنسان أول ما يخلق من روح حيوانية مو روح إنسانية بالأربعة أشهر ينفخ في بطنه وهو بطن أمه توضع فيه الروح الإنسانية شيء داخل روح حيوانية شيء داخل يعني الحياة العادية مثل حياة النبات حياة الضرافة حياة الضبابة العسل والنزل نزل عدد لا كلها مثل عدد قبائل المعاني المجردة مثل عدد ما لعلى فصائق من في السواد إلا ما شاء الله شو دل منهم ما شاء الله ونزل في الفصول فصائق مو صائق على ما راح طيب إلا ما شاء الله منهم الله حتى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولما يعني يفتح عينه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يقول فأرى موسى قد تعلق بأركان العرش أو كذا يقول لا أدري أصابته الصعقة أم لا شغلة دور احنا حقيقة علومنا يعني حيل بسيطة ولذلك لا من جاء لنا ولا منع ولا كبر عقل ولا تزكية نفس ولا فهم للحياة الدنيا إلا بالقرب من النبي عليه الصلاة والسلام والإفادة من معلوماته ومعارفه ولا كش مشكلة مو عيب يعني عيب من التهم الله يقول أنتم ما تفهم والله يعلم وأنتم شنو يعني ما تفهم شو لا تعلم يعني الله يعلم نعم لكن أنتم لا تعلمون أين تبون تعلمون حينما تقربون من العالم من هو العالم وحضرة النبي عليه الصلاة والسلام علمه الله جل وعلا العلم مو سهل يعني بصور أن العلم إحنا نأخذه من الفلاسفة المفكرين غلط وعلم ذول الجماعة المفكرين أيضا غلط يبقى علم من الصح ومش علم النبي صح وتوزن به العلوم عليه الصلاة والسلام والبقية كلها يعني حاجة صح وغلط ولازم أكون مقياس للبشرية لازم أكون مقياس للبشرية ومنه مقياس للبشرية بالعلم وعدم العلم وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك يعني البعيد عن النبي يعني ما يفتهم بشكل يجي القرآن شو يقول أفلا يتدبرون القرآن ليش؟ لأن المعرفة والعلم الحقيقي بالتدبر شيخي مو بس القراءة تدبر تدبر معاني ومعاني تكون بعيدة أحيانا حيلة فكلما زاد عقل الإنسان وعلم الإنسان زاد جهله كلما كبر عند علم الإنسان شو يزيد بالمقابل شلون نتخيل ان علم فيل من الناس بقدر الدرهم. تخيل هذا. اذا جهله محيط العلم الخارجي هو الجهل، اذا جهله بقدر محيط الدرهم. زين، اذا تخيلنا ان علم الانسان بقدر الطبق والدرهم، لا طبق، جهله بقدر المحيط، فكلما زاد علم الانسان بالمقابل شنو؟ زاد جهله. وهكذا نحن كلما تعلمنا اكثر كلما محيط الجهل يزداد والأسئلة النفسية تتكاثر وتجي لها أشكال وألوان شيء، لكن لا نعرف لها جوابا لأن ما هي ضدها إلا أن نسأل أو أن نتعلم. فإن لما يقول ربنا والله يعلم وأنتم لا تعلمون، حقيقة أخوان الله ما قال يمزح معانا، لا تعلمون فأنا ما أعلم شيء، إن علمنا الله علمت وإلا لا أعلم. يجيب العلم منه فلو هذا الحجم ما يجبكم أنتم باعتبار علماء مجدوا نعم. شكرا وصعد أمر في السماوات موجود إلا من شاء إلا من شاء الله، والآية الثانية كل شيء هالك إلا وجهه. أي شيء يعني إن الله عز وجل هالك، هو هالك يعني هو الآن هالك لو بعدين سيهلك، وحجب التفسير يعني أنت جنابة كدكتور نعم أشهد، بس يقول كل شيء مضاف مضاف إليه، قضية كلية مو قضية كلية، كل شيء هالك هذا الهالك يعني شنو الشيء هو الموضوع موصوف الهلاك إلا وجهه يعني وجه الله جل جلاله ولا وجه ذلك الشيء. وهالك شنو يعني الان هو هالك لو بعدين يهلك شنو؟ ما مختلفين هاي ولا دي؟ نعم هذا نفس المعنى قال كل شيء هالك. الامام الغزالي يقول كل شيء هالك، يقول هو الآن هالك مو بعدين يهلك. أخو علم شو تتحملوا يعني ما نحكي نجر على الله يعني العلم هذا شوية معقد يعني هالك هالك يعني شو هالك يعني أنت إلا من إلا وجهه جل جلاله بس هو يعني هلاك ما قال كان قال هالك لو كان محافظ للآية الثانية شكل كل من عليها كان ويبقى وجهه يقول ترقى العارفون بالله، هذا كلام من أمام الغزالي، ترقى العارفون بالله من حضيض النجاة من إلى ذروة الحقيقة فرأوا بعين الباصرة أن لا موجود إلا الله وأن غير الله تعالى هالك أزلا وأبدا. طيب شلون هالك وشلون احنا نشوف؟ اشوفك انت واشوف اخوك واشوف البنات واشوف النخلة واشوف الطفل، طيب هالك شلون؟ تبعت تفسير دغدغه كيف؟ بسرعة احنا عندنا كثير من العلماء يقولون ان العرب لا يبقى زمانين، العرب شبيه؟ كلما وجد ثنيه، هذا العرب. طيب يا ازراد انتبه، اما الاعيان والاجسام فتبقى ازمنه، واضح؟ هذا عندنا عند الأشاعرة، ما قال ماذا قال الأشاعرة فراس؟ يقولون العرض لا يبقى زمانين والجواهر تبقى أزمنة. طبعا هذه الأمر هي ينذرون العارفون بالله تعالى يأتي واحد من المشيوخ يقول أحسن الأشاعرة أحسن في قولهم العرض لا يبقى زمانين، ولكنهم قالوا الجواهر والأجسام تبقى زمانين، وحبذا لو قالوا أن الأجسام والجواهر كالأعراض لا تبقى زمانين. ليه؟ يقول هي لا تبقى زمانين لولا إمداد الحق تعالى لهذا الكون يتلاشى. فإذا هو هالك لو مهالك بيش باقي بالمدد الرباني ولو منته. واضح؟ هاي نظرة من نظرة العارفين بالله رضي الله تعالى عنهم، نظروا في المراتب عالية يعني شو عن طريق الكشف وإنصار المشاكل، يعني العرض لا يبقى زماني وكذلك الجواهر والأجسام لا تبقى زماني. إذا العرض متوقف على إيش؟ على إمداد الحق له بالوجود، والجوهر والجسم أيضا يتوقف على إيش؟ إمداد الحق تعالى له بالوجود. شيخ النفس والعقل لا يثنيان؟ لا. إذا إمداد الحق تعالى مستمر لا مدد. مدد الحق، مدد الوجود يعني الإيجاد المستمر. بس بداية المعروف. بداية مخلوقة هي كلها مخلوقة، ما قال مخلوقة مخرج من العدم إلى الوجود. لكن هذا الإخراج لا يبقى إلا زمن واحد، سواء كانت أعيان ولا أعراض. طيب شلون تستمر إذا هذه الأزمنة؟ يقول هنا يأتي المدد الرباني. هذا كلام الأولياء. واضح؟ أنت تعرف من هم الأولياء؟ ها؟ الكبار واحد نفسه ابن الغزالي واحد منهم. يترقى العارفون بالله منين؟ من حضيض المجال الى ذرة الحقيقة، فرأوا بعين الباصرة ان لا موجود الا الله. اما وجود الكائنات متوقف على امداد الحق له تعالى بالوجود. انا قال انه هذا شيخ ان الله يخلق كل شيء، يعني دائما يكون لحنا جديد مدد ايه مستمر في الكائنات اكيد. اما الله خلاق، شنو خلاق يعني؟ يعني في كل لحظة يخلق، في بلا زمن، أقل من الزمن، أقل من أجزاء الزمن، خلق يخلق والله ويخلق وما لا تعلم. يعني مثلا هذا الكتاب يعني قبل لحظة يعني هذا الكتاب جديد الآن مثلا يعني دائما هو يخلق هذا كان عندنا واحد من كل بالكلية بس هو تزعل، كان معنا طالب أفغاني بعد شنو من الغنى عقليته فيها أشياء يعني جاي من عند الكويت يعني. الدكتور محمد رمضان الله يذكره خير يمكن هذا الدرس أو غيره يعني خلق الله تعالى المتجدد الكلام. قال له أستاذ قال له نعم يعني قال له الله يبقى مشغولا هكذا هكذا هكذا لا يتعقد. قال له ليس مشغولا وإنما قدرته كبيرة يا شيخي. هو التجدد لا يرى بالعين شيخ، التجدد هذا لا يرى بالعين وإنما يرى بالأرواح. ليش يرى؟ بالأرواح لا بالعين، لا بالعين هذا. ما قال هامت الأرواح من غير حذر في زمان لاح يوما والسفر نحن في الأشباح تصل أثر الحب ما بدا في جوهر إلا قهر. هذا رؤية أرواح وليس رؤية أشباح. وشتان بين الأرواح والأشباح. شكرا لحد أنا استهمت له بعد هذا الموجود عندنا يعني كلام الأولياء الشكل كلام العارفين بالله كلام العلماء رضي الله تعالى عن الجميع وصلى الله يفعل بهم جميعا يا رب. نعم. عندما ذكرتم أن كل الحوادث فيها مفهوم عدمي، هل هذا هو مفهوم عدمي وحد هذا لا هذا هو هذا التجدد المستمر هو الله. أنا التجدد المستمر هو المطلوب. يعني يا شيخ رب العزة ما احنا ندرك بعقولنا او ندرك سر فعل الصفات الربانية ضعف صعب صعب جدا. احنا نحن نؤمن نحن لا يقبل تعويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. احنا نؤمن فقط. اما نحدث شيء جديد يا حشرمين نعم ايش مصدق اي مخرج من العدم الى الوجود. كافي نتكلم بالعدم والوجود مو كافي. بمعنى انه كان بس اكو شيء واحد فقط من تقرؤون للفلاسفة يستعملون مصطلحين مصطلح أيس ومصطلح ليس يسموه الأيس والليس. الأيس بمعنى الوجود والليس بمعنى العدم. هاي كتبوها من تقرؤون كتب الفلاسفة فارابي وابن سينا وغيرهم يستعملون الأيس والليس. الأيس يعني شنو؟ الوجود. والليس يعني على إيمان أنه كان معلوما فوجد خلافا للفلاسفة. أي حيث ذهبوا زين قالوا الفلاسفة حيث ذهبوا إلى قدم السماوات بموادها وصورها وأشكالها وقدم العناصر بموادها وصورها لكن بالنوع بمعنى أنها لم تخلو عن صورة قط. يعني مع تبدل أحوالها لم تخلو عن صورة. وهذا اللي اتهم به شيخ الإسلام ابن تيمية الله يرحمه يا ابن تيمية ينسب له والله أعلم القول بالقدم النوعي للعرش. القول ليش بالقدم النوعي؟ يقول لا زال مع الله عرش فإذا العرش بتقلباته قديم. واضح؟ لكن المخلوق الله يستمر بخلقه هكذا هكذا هكذا شنو هكذا هكذا ترى تغفرنا بارك الله بارك الله فيك. يمد يمد امداد امداد يعني مثل الكهرباء بلا تشويه انت ترى الضوء لكن متولد من حركه والتحام ومحروقات وحديد والات ويشرف الغيرات يعني وكذا حتى تصل هذه. فالله تعالى خلق المحرك لهذا الكون كله يعني حسب ارادته وقدرته فترى الوجود مستمرا على و لكن بمعنى الاختياس الى الغيب لا بمعنى صدق العدم عليه. تمام شنو هذا بمعنى الاختياس لا بمعنى صدق العدم؟ انا ذكر خلصناها يعني يلا فسر هذه العباره بمعنى الاختياس لا بمعنى صدق العدم. نعم تفضل. هل نقصد أن الخيول يعني قديم والصور تتشكل متجددة؟ لا الخيول قديمة لكن الصور متجددة. أي لكن كيف يقال هذا في حق العرش هي الزور تتسلسل اي يعني كان قبل وكان عرشه على الماء قبله كان يعني مادة أخرى أو غير أو كذا بصورة معينة يعني إذا صح القول عن ابن تيمية هذا أنه يقول بالقدم النوعي للعرش يعني نوعه قديم بغض النظر عن أحاده وتجدده إذا صح فهو يوافق الكلام الفلاسفة من قولهم بقدم العالم والله أعلم أنا ما شايف ولكن هكذا يقولون يلا من يسمع لنا هذا قال لكن بمعنى الاحتياج لا بمعنى سبق العدم نحن شايفين نذكر الكلام الثلاثة يقول هم أيضا قالوا بفضل العالم ايه؟ لكن ليس في قول أهل الحق قولهم بفضل العالم يعني بمعنى الاحتياج إلى الغير لأن العالم محتاج في فضوله إلى غيره والحوادث محتاجة في وجودها إلى غيرها وليس بمعنى أنه كان مسبوقا بالعالم صحيح ما كانت معدومة في وجودها وإنما محتاجة هي إلى الغير كاحتياج المخلوقات إلى الله تعالى نعم وعلى فكرة الفلاسفة ترى مؤمنين وموحدين أنت قريت قصة الإيمان لو بعد ضروري تقرأ والله ضروري حيل يعني. ايه خلاص. نعم. الفلاسفة الغير عندهم نفس الإله سبحانه وتعالى. نعم. الغير المؤمن الغير يعني الله تعالى. وإذا هو مشرك وكافر لا مؤمن. ليش؟ فعند المشرك كافر فيجوز ما هو الغير. نعم. حسب اعتقاده هو يعني. حسب كل من حسب اعتقاده. هذا في ذهنك انت يا ابن عدم ما يجي على خاطره بالشكل يعني ما يجي على خاطره بان هاي تشكل الصور وتغيرها دلاله على الحدوث هم قفله وحلعه على القدم هاي قفله اي الاحتياج للغير هذا نفس العله والمعلول اي الغير هو العله والعالم معلوم ثم أشار إلى دليل حدوث العالم بقوله إذ هو العالم أعيان وأعوام لأنه لا تعجب شغال والرجال شغال والعاف العالم بجميع أجزائه شنو وحدثه فما هو دليل حدوث العالم إذ هنا تعليلية إذ هنا شنو إذ هو العالم أعيان وأعرام يا إما أعيان يا إما أعرام ليش مقدورة أعيانا عم من الجواهر عم من الجواهر الأجسام ما تقدر تقول يعني بس هو اللي فرق بين العين والعرض العين والغين يعني العين اللي هو أنا وأنت وأنت مع بعض والإياك المحسوس والغين يعني الأعراض الزائدة عليه الألوان والأكوان والطعوم والروائح وراح يفترض عليهم فالصالحين شو يقولون؟ يقولون أن الإنسان عين. الإنسان شنو؟ عين. لكن بعد ولادته راح تصيبوا أمراض نفسية يعني، إما من أكل شوية حرام مثلا، أو تربية مو كاملة، أو المجتمع يأثر بي أو كذا، يصير عليها يعني تراكمات من الشر ومن المصائب والذنوب والآثام. تصير نقطة تتحول هالنقطة العين، شو تصير؟ تصير غين. العين شو تصير؟ تصير غين. يقول عاد المحو، محو النقطة لا العين، العين لا تمحى. وين يصير المحو؟ بالسلوك. يتركز على النقطة على الزائد، وراها إلى أن تكتمل عينية الإنسان ويرجع إلى فطرته. يقولون عاد فصار الغين كالعينين، يرجع إلى فطرته الأولى ويصبح من الأولياء. فالنقطة بالأولى العبارة هو النقطة هينة يعني، النقطة بالأولى يعني. حتى قالوا سر القرآن الكريم في الفاتحة، في سورة الفاتحة، والسر سورة الفاتحة في البسملة، والسر البسملة في نقطتها بسم الله في نقطة البداية. ليش؟ شنو هم يقولون؟ يصدق يصدق ما يصدق ما راح أين راح إذ هو أعيان وأراضٌ إيه؟ لأنه إن طار بذاته فعين. يعني أنت الآن قاعد على الكرسي وقائم بذاتك وما محتاج إلى شيء يقومك، شو يسموك عين، والكتابة من أمامنا عين وهكذا. إيه؟ وإلا فعرض. وإذا لم يكن عينا فهو شنو؟ عرضٌ. إيه؟ يعني شنو العرض؟ وإلا يعني وإن لم يكن قائما بذاته بل كان قائما بغيره فهو فهو عرض. فالعرض شبيه قائم بيش بغيره لا بذاته. وكل منهما حادث بما سنبين. وكل من الأعيان والأعراض حادث مخلوقنا. أي نعم. ولم يتعرض له المصنف رحمه الله تعالى. لا يعني الدليل والاستدلالات ما جاء من طالب المصنف. ليش؟ يقول لأن الكلام فيه طويل لا يليق بهذا المختصر، لكن يشير إلى أن كثير من الكتب الأخرى المطولة ذكرت هذه الأدلة وبسطتها. نعم. كيف هو مقصور على المسائل دون الدلائل؟ يقول كيف يأتي بالأدلة وهو قد قصر على مسائل العقيدة لا على أدلة العقيدة. فالأعيان ما أي ممكن يكون، الأعيان هي الممكنات التي تقوم مهنة بنفسها أو بذاتها، أي ممكن يقوم له قيام بذاته بقرينة جعله من أقسام العالم. أكيد والعين مو جزء من أجزاء العالم، لكن أي جزء؟ القائم بنفسه يعني قيام بذاته. ومعنى قيام بذاته يعني شو عرفنا أنه ممكن؟ لأنه من أجزاء العالم وأجزاء العالم كله ممكن. ومعنى قيامه بذات عند المتكلمين أن يتحيز بنفسه غير تابع تحيزه لتحيز شيء آخر. يعني مثلا الأخ الكريم أخذ جزء من الفراغ، أخذ حيز وقعد على هذا الكرسي، هل يعني تأتي عين أخرى تجلس كما جلست أنت؟ لا يمكن، جمع الأفضال مستحيل. يعني أنت جالس الآن في هذا الحيز، يأتي آخر يزاحمك ويجلس في مكانك وتجتمعان أنت وهو؟ لا، يعني أنت لك القيام بذاتك والآخر أيضا له قيام بذاته. نعم شيخ الخيال أو الظل يتبعاه شيخ لا يقوم بذاته لا منتهي الخيال هذا عرفه كله هو الحجاب شو الضوء هو الخيال شو هذا الجسم يحجب الضوء فهمتوا الصورة بالعرض يصبت الجسم الحاجب للضوء يسموه خيال والخيال الدين شيء بس يسموه فريق نعم يسموه فريق مو خيال بس الحاجية يسموه خيال والخيال الدين شيء الخيال الدين هي الصورة المرتسمة المنتزعة من الواقع نعم يسموه خيال الدين ظل ذهن ظل يعني أنت لما أصارك تبقى صورتك وين ظل في ذهني مو أنت في ذهني لا صورت حفيظ سموها ظل وما نقيمه بذلك عند المتكلمين أن يتحيز بنفسه غير تابع تحيزه لتحيز شيء آخر بخلاف العرب. العرب تحيزه إيش؟ تابع لتحيز تابع تحيز الجوهر الذي هو موضوعه يعني الجوهر موضوع والعرب محمول مو بجملة خبرية بل واقعيا هذا موضوع ويأتي العرب محمود اللون الأخ هو موضوع وجاءه اللون صار محمول به لونه أي محله الذي يقوم يقومه يعني يقوم به ومعنى وجود العرض في الموضوع هو أن وجوده في نفسه هو وجوده في الموضوع لا وجود له في نفسه لا يمكن لا يتصور وجوده في نفسه تتخيل قطعة صفرة طائرة بالكون شلون يعني أو بيضة أو حمراء في لونك أنت ولون أي واحد يعني الألوان مو أعراض زي نحن شلون نشوف الألوان طائرة يعني بذاتها لا نشوفها الأخضر نشوفه بالشجرة والأصفر نشوفه بالثوب والأبيض في البشرة ويحذون هكذا وأن وجوده في نفسه ووجوده في الموضوع ولهذا يمتنع أو يمتنع الانتقال يمتنع الانتقال عنه عن الموضوع يمتنع انتقال العرض عن الموضوع لأنه لا يمكن تصوره بلا موضوع بخلاف وجود الجسم في الحيز اي ممكن تصوره بالعرض فان وجوده في نفسه امر ووجوده في الحيز امر اخر ولهذا ينتقل عنه اي لانه ملازم لي عند الفلاح ايه الان شيخ الحيز وجود الانسان في حيز هو الإنسان في أي مكان كان ويأخذ حيزا يأخذ جزء من الفراغ تلبس الإنسان بالحيز ما يعتبر شيء مثل العرب في لا لأنه يزيح غيره ويجلس مكانه يعني الإنسان لما يجي على حيز يعني جزء من الفراغ وقعد وبالحقيقة أزاح الهواء وكل شيء وهو استقل من المنطقة هذا الواقع يعني شفير الآن الفراغ ما له علاقة بالعدم؟ لا ولا في الفراغ هذا الكون كله مليء شفت الفراغ؟ الفراغ هو الشيء اللي وليس شيء هناك فراغ كله هوا مليان هوا شيء لكن الأجسام حينما تأخذ مكانها تزيح الهواء الموجود في ذلك الحيز وهي تستقل بالحيز نفسه يعني بالجزء الموجود نعم ومثلا يعني الجسم في السبيس يعني فبالطبع يعني لا يوجد هواء لا يوجد أي شيء والله احنا ما راح نمنع بحق ولا ما شفنا يعني الفراغ نظرية الفراغ نظرية صعبة شوي اي هم حتى قالوا يعني هو ما يسموا فراس يسموا لا هو اسم فراس عند الصالحين كلمه نعم. هنا بس العبارة ومعنى وجود العرب في الموضوع. الموضوع هو نفسه الجوهر يعني. أي. قيام العرب. قيام العرب الجوهر. يعني. أي. الشغل الثاني برضو فوقية صفر يعني بخلاف العرب سنة تحيزه تابع لتحيز الجوهر. يعني هو تابع. تحيز يعني يلتصق بالجوهر اللي أخذ حيز، فهو العرب لا يحتاج إلى حيز وإنما يحتاج إلى إيش؟ إلى موضوع يستخدم به. حلول الجن كيف من ناحية أخذ الحيز؟ الفراغ موجود في داخل السيد رب بالنسبة للفراغ الفضاء المواد الذين قالوا إلى قالوا إنه فراغ من معنى فراغ من الأجسام يعني حتى من الهواء ممكن ما شفنا يعني حتى لو فراغ من الهواء لا يعني شيء آخر ولا ما يعني شيء يعني الله قادر يخلق فراغ وقادر يزول له الهواء أو مي يعني هذا أعتقد أن الملك والجن يعني أن الجسم يعني مركب جواهر يعني إذا رأيت جنيا أو ملكا ترى العرض معهم نعم فتمثل لها بشرا سويا سيدنا جبريل عايز اعوذ بالرحمن من كان كنت تقي قال اني عبد الله انا رسول ربي اللي هذا الاختلاط فرأت يعني شكله لونه شعره وكذا حتى لما جاء النبي عليه الصلاه والسلام فاذا برجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر فاعراض هذا البياض الثوب واضح وعند الفلاسفة معنى قيام شيء بذاته استغناؤه عن محل يقومه يعني لا شيء يقومه إلا ذاته أي. ومعنى قيامه شيء آخر اختصاصه به بحيث يصير الأول نعتا والثاني منعوتا بحيث يصير الأول نعتا والثاني من صفة نعت الصفة يعني والثاني من أوتي يعني موصوفا سواء كان متحيزا كما في سواد الجسم أو لا كما في صفات المجردات في صفات الله تعالى والمجردات أنا غير متحيزة هنا نطلع يعني نوع من التحيز بمعنى الوجود في الجسم يعني. أما صفات الله تعالى والمجردات ليس بالكامل لا بس في عندك السليم اللي تسأل هذا تعليق تعليق يقول عن المجردات الملك من المجردات اي ليس صفة يعني الصفات ليست أعراض الصفات ليست أعراض نعم عليك السلام هلا حبيبي اهلا شيخي حبيبي هلا هلا هلا هلا بالسيد الله يخليك ما شاء الله طول ان شاء الله تروح وترجينا بالسلامة ان شاء الله لا استغفر الله تجينا بالسلامة وانت الهدية الكبرى شيخي حياك اما اشكرك لك لخير يا مرحبا يا حياك الله عليكم وين وصلنا هسه يعني صفات الله تعالى ليست اعراضا كما في سواد الجسم لكن عرض سواد الجسم عرض والجسم أسود، فالجسم الموصوف والسواد أخر. لكن البارحة الزوجة النصف هذه والمجردات هل يقال في هذا أن فيها أعراب؟ وهذا وجود الأعراب في المجردات مختلف فيه جدا بين العلماء والكلام. ما هي المجردات؟ مجردات عن الأعراب وعن كل شيء. هل ولا وجود بس ما نشوف، لا وجود بس ما نشوف، يعني لا عرض لها. فكيف ترك؟ احنا نقول لا برا الا الاعراض، احنا نشوف الاعراض فهي مجرده، فشلون نشوف اشياء لا لون لها ولا طعم ولا رائحه؟ مثل ما هي بس النار سخين غير رقيق عرق طعم. ما قال بيننا سخن عرق من النسيم الى سرى عرق، يعني رقيقه حياه حياه تاكل. لا الهوى جسم شو هو عشان بالدليل يهلك الله تعالى به أمر، هذا سنة وسنة مش لسه الهوى وما يهوى كل مرة يوم. نعم ماذا ذكرتم كمثال المجردات؟ نعم ماذا ذكرتم الآن كمثال المجردات؟ نعم اللطافة يعني لا لون لها ولا طعم ولا ريح، ايش تفهم منها يعني؟ لا ترى اصلا. ممكن شيء في الصورة المنتزعة في الناس ماكو صورة، يعني انت غير تشوف شيء حتى تفتكر صورة. الصورة تجي منين؟ من الرؤية، من حس. اذا ماكو يعني حس ماكو صورة، بس اذا فتح الله لنا وكشف عن بصيرتنا نرى مجردات كما يعني ونرى أنوار الصفات أيضا إذا كشف الله لنا بصره. نرى بالأرواح لا بالأشباح، نراها زيادة ثانية. نعم نراها ليس بالرؤية، مو بالعين المجرد، بالرؤية زيادة ثانية. يعني شو الواحد يرى بالرؤية؟ الأرواح لا ترى، لا ترى إلا بروح، إلا بأرواح. هاي المجردات لا يدركها شيء إلا المجردات، اللي هي الأرواح من المجردات فتدرك تحقيق المجردات. نعم. مثل الشعور الإنساني عندما يشعر تعبان أو جوعان، هذا الأعراض المجردات. العرض. اي بعد من عبد الشهاب ماذا يقصد بسواد الجسم؟ الجسم الاسود حينما تنظر اليه ماذا ترى؟ السواد. جاء به للمثال المتحيز، للمتحيز وصوته الموصوف. لما تقول الجسم الاسود، الجسم وصوف والمتحيز، والاسود ايضا متحيز فيه لكن صفه. المتحيز بتحيز الجسم اكيد. أن قلت أن ليس شيء يعني الفراغ، يعني يوجد هواء دائما في الفراغ، يعني لا يوجد شيء خالي. نعم. يقال هذا والله أعلم، ما شايف السماوات، ما شايف يعني مع الزهرة والمريخ وما شايف خلاص، بس احنا عندنا بالفراغية يعني الهواء موجود إلا إذا فرغ من الهواء على بحث، ولا إذا كان هناك شيء خالي يعني لا شيء فيه. هكذا أراد الله خلوه، يعني العيش والليس، الليس يعني هو الفراغ والعدم. بعد شوف خارجي بالإعراب وما شابه ذلك، في قوله تعالى كذب قبلهم قوم نوح، قبلهم هل يضغط الزمان منصوب المكان؟ القبل والبعد هل يقال للزمان ده المكان؟ يقال للزمان قبل مجيء زيد وبعده، لكن أمامه وقدامه وخلفه وراءه هذا الكلام. يعني هنا كان دي بقى يعتبر ضرب زمان؟ لا ضرب زمان، ايه ضرب زمان؟ منصوب على الضرب. ايه هنا الله يطورنا. ايه شيخ انت ذكرتم تفاصيل الآية شيخ هذه إلا وجهة ذكرتم إلا وجهة من المحتملات وجهة. انت شوف النزفية راح نخلصها ان شاء الله بخير. يا انا نقبل يعني واحد من واحد من عندنا يجيب ايه نعم. بس هل هذا التفكير مستمر اذا وجد ذلك الشيء؟ هذا على راي بعضهم يعني وجه يعني ذاته ذات باقيه وبقيه الكلام على كل احنا هذا كلامهم شيخ يعني ما مكلفين به التفسير العامي يعني الموجود عندنا كل شيء هالك الا وجه اي كل شيء سيهلك الا الله سبحانه وتعالى. واضح؟ هذا اللي احنا نمشي. اما كلام الامام الغزالي كذا تخيله صعب، كتخيل صعب. هو الكتاب هذا يراد هدوء ما يراد عجلة يعني كان مبحث وخلاص هاي يعني تجينا الرسالة عليه الصلاة والسلام بعدين جنة ونار وحشر وبرزخ وكذا حتى هذا بسيط يعني ممكن تذهب بالمطالعة يعني. بس هذه المضاحة العقلية إرادته ربنا شوي عقل إن شاء الله نكون على عقل حتى نفتح. Thank you.